بص طب بص بص طب بص بص طب بص بص في القعدة دي نشفى نكررها ونجيب عربية نروح بيها هات الأغنية وعليها طب نعمل ايه الدنيا دي لينا لوحدينا والناس عارفانا بين حكاوينا والكل معانا ومسكينا اسمع افيه كنا ماشي على الحيط دخلت البيت كنا ماشي على الحيط دخلت البيت شغلت الواي فاي نزلت وان كراي نزلت في جزيرة شعلقين والملكة شريرة جمعت أشياء طورت مش لاقي خسرت في العناد قول يا من هندي ليه يا بان طلعت لي الأقصى وبقيت في أمرها طلعت لي الأقصى وبقيت في أمرها يلا بقى واللي يسمع ويركز يلا بقى واللي يسمع ويركز اطلب تنور تلاقي اعدائي اللعبه بقت تاريخ بس اكسب ضاده وسيب بعدت السيف سميت كل اللعب اللي تلف يا متابع الحوار ده جد ومش هزار دخلت عالم تاني من هنا اثرت ناس سوحت الكل بعيد وفضلت انا في مكاني سوحت الكل بعيد وفضلت انا في مكاني مش متحرك دخلت المعرض ركبت عالبصار نزلت الاهرامات قابلت ناس غريب قالوا لي عايزين دولارات دماغي عمال افكر حاجات غريبة بحط اصوات وبتنادينا فستان وبتنظينا عملت واحدة هوا وركبت عالسفينة سعدني النوم مخطوط يا بعش ده كابوس ملوش حدود القعدة دي نشفى نطريها ونجيب عربية نروح بيها هات الأغنية وعليها طب نعمل ايه الدنيا دي لينا لوحدينا والناس عارفانا بين حكاوينا والكل معانا ووسطينا اسمع افيه